بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الفروسية المحمدية للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله. المجلس الثاني. يقول رحمه الله: فصل. وقد روى الطبراني من حديث سعيد بن المسيب عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة. وقال إبراهيم التيمي عن أبيه: رأيت حذيفة يعدو بين الهدفين بالمدائن في قميص. وقال الأوزعي عن بلال بن سعد: أدركت قوما يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهبانا. وقال مجاهد: رأيت ابن عمر يشتد بين الهدفين ويقول: أنا بها. وتقدم أن عقبة بن عامر كان يشتد بين الغرضين وهو شيخ كبير. فصل. فإن قيل: فأيهما أفضل، ركوب الخيل أو رمي السهام في الغرض أو مطلقا؟ وأي السبقين أفضل؟ قيل: قد اختلف في ذلك، فرجح الطائفة ركوب الخيل. قال مالك: سبق الخيل أحب إلي من سبق الرمي، ذكره أبو عمر في التمهيد عنه. واحتج أصحاب هذا القول بوجوه: أحدها أنه أصل الفروسية وقاعدتها، الثاني أنه يعلم الكر والفر والظهر بالخصم، الثالث أن الحاجة إلى الرمي في ساعة ما، وأما الركوب فالحاجة إليه من أول ما يخرج إلى القتال إلى أن يرجع، الرابع أن الركوب يعلم الفارس والفرس معا، فهو يؤثر القوة في المركوب وراكبه، الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس، ذكره الإمام أحمد ولم يحفظ عنه أنه راهن في النضال، السادس أن ركوبه صلى الله عليه وسلم كان أضعاف أضعاف رميه بما لا يحصى، السابع أنه سبحانه وتعالى عقد الخير بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، الثامن أنها تصلح للطلب والهرب فهي حصون ومعاقل لأهلها، التاسع أن أهلها أعز من الرماة وأرفع شأنا وأعلى مكانا، وأهلها حكام به على الرماة والرماة رعية لهم، العاشر أنها كانت أحب الأشياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء. فروى النسائي في سننه عن أنس قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. الحادي عشر ما روى مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد قال: رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجه فرسه بردائه، فقيل له في ذلك، فقال: إني عوتبت في الخيل. وهذا لكرامته عليه وعلى من عاتبه فيها. الثاني عشر ما رواه النسائي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند السحر بكلمات يدعو بهن: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له، فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. الثالث عشر أن الله سبحانه أقسم بالخيل في كتابه، وذلك يدل على شرفها وفضلها عنده. قال الله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. أقسم سبحانه بالخيل تعدو في سبيله، والضبح صوت في أجوافها عند جريها، فالموريات قدحا توري النار بحوافرها عندما تصك الحجارة، فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، النقع الغبار تثيره الخيل عند عدوها، والضمير في به قيل يعود على القدح وهو ضعيف، فإن الغبار لا يثار بالقدح، وقيل عائد على المغار المدلول عليه بقوله فالمغيرات، أي أثرن بالمغار غبارا لكثرة جولانها فيه. ويجوز أن يعود على المغار الذي هو مصدر، أي أثرنا الغبار بسبب الإغارة. ويجوز أن يعود على العدو المفهوم من لفظ والعاديات، والضمير في قوله به الثانية مثل الأولى، وقيل عائد على النقع، أي وسطنا جمعا ملتبسات بالنقع، وعلى هذا فجمع هنا مجمع العدو، وهذا قول ابن مسعود. وقال علي: المراد بها إبل الحاج، أقسم الله تعالى بها لعدوها في الحج الذي هو من سبيله، وجمع الذي وسطنا به هو مزدلفة أغرنا به وقت الصبح. والقول الأول أرجح لوجوه: أحدها أن المستعمل في الضبح إنما هو للخيل، ولهذا قال أهل اللغة: الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدت، قال الله تعالى: والعاديات ضبحا، ويقال أيضا: ضبح الثعلب. الثاني أنه وصفها بأنها توري النار من الحجارة عند عدوها، وهذا مشهود في الخيل لقرع سنابكها من الحديد للصفا، فيتولد قدح النار من بينهما كما يتولد من الحديد والصوان عند القدح. الثالث أنه وصفها بالإغارة، وهي وإن استعملت للإبل كما كانت قريش تقول: أشرق ثبير كيما نغير، لكن استعمالها في إغارة الغزو أكثر. الرابع أنه سبحانه وتعالى وقت الإغارة بالصبح، والحجاج عند الصبح لا يغيرون، وإنما يكونون بموقف مزدلفة، وقريش إذ ذاك لم تكن تغير حتى تطلع الشمس، فلم تكن تغير بالصبح قريش ولا غيرها من العرب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الغزو لا يغير حتى يصبح، فإذا أصبح فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. الخامس أنه تعالى عطف توسط الجمع بالفاء التي هي للترتيب بعد الإغارة، وهذا يقتضي أنها أغارت وقت الصبح فتوسط الجمع بعد الإغارة، ومن المعلوم أن إبل الحاج لها إغارتان: إغارة في أول الليل إلى جمع، وإغارة قبل طلوع الشمس منها إلى منى، والإغارة الأولى قبل الصبح، فلا يمكن الجمع بينهما وبين وقت الصبح وبين توسط جمع، وهذا ظاهر. السادس أن النقع هو الغبار، وجمع مزدلفة وما حوله كله صفاء، وهو واد بين جبلين لا غبار به تثيره الإبل، والله أعلم بمراده من كلامه. الرابع عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ارتبط فرسا في سبيل الله فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. الخامس عشر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بارتباطها ومسح نواصيها وأكفالها، ففي سنن أبي داود والنسائي من حديث أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. وفي هذا قولان: أحدهما أنه لا يركب عليها ويقلدها في الأخذ بأوتار الجاهلية، وهي الذحول والعداوات التي بين القبائل. الثاني وهو الصحيح أن لا يقلدها وترا من أجل العين كما كان أهل الجاهلية تفعله، وكذلك لا يعلق عليها خرزة ولا عظمة ولا تميمة، فإن ذلك كله من عمل الجاهلية. وفي سنن أبي داود وغيره مرفوعة: من تقلد وترا فإن محمدا منه بريء. فصل. وذهب الطائفة ثانية إلى أن الرمي أفضل من الركوب، وتعلمه أفضل من تعلمه، والسباق به أفضل. واحتجت هذه الفرقة بوجوه، منها: أحدها أن الله تعالى قدم الرمي في الذكر على الركوب، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر القوة بالرمي، والعرب إنما تبدأ في كلامها بالأهم والأولى. قال سيبويه: فإنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أعنى، وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم. هذا لفظه. الثاني أنه سمى الرمي قوة وعدل عن لفظه، وسمى رباط الخيل بلفظه ولم يعدل عنه إلى غيره، إشارة إلى ما في الرمي من النكاية والمنفعة. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرمي أحب إليه من الركوب، فدل على أنه أفضل منه. ففي سنن أبي داود والنسائي والترمذي من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه المحتسب في عمله الخير، والرامي به والممد به. فارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. الرابع أن الرمي ميراث من إسماعيل الذبيح صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم ينتظلون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع الفريقين معا في النضال ولم يدخل مع الفريقين في سباق الخيل، فدل على فضل الرماة والرماية، فأراد أن يحوز فضل الفريقين وألا يفوته منه شيء. السادس أنه صح عنه من الوعيد في نسيان الرمي ما لم يجئ مثله في ترك الركوب، ففي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. وعند الطبراني من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة سلبها. وقال عبد الله بن المبارك حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أخبرني أبو سلام قال حدثني خالد بن زيد عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن ترك الرمي بعدما علمه فإنه نعمة كثرها أو تركها. السابع أن رمي السهم يعدل عتق رقبة كما في سنن أبي داود والنسائي والترمذي عن عمرو بن عبسة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي لفظ النسائي من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة. وقال عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة عن عمرو بن عبسة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو فأصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة. الثامن أنه بدرجة في الجنة كما رواه الطبراني من حديث أبي عوانة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف قاتلوا فمن بلغ بسهم فإنها درجة، أما إنها ليست بدرجة أبي أحدكم ولا أمه ولكنها درجة في الجنة. وذكر من حديث سعد بن بشير عن قتالة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو محاصر الطائفة من رمى بسهم فهو عدل رقبة. وذكر أبو يعقوب القراب من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغ بسهم فله درجة في الجنة. قالوا يا رسول الله وما الدرجة؟ قال ما بين الدرجتين 500 عام. التاسع أنه نور يوم القيامة كما رواه الحافظ أبو يعقوب القراب في كتاب فضل الرمي من حديث محمد بن الحنفية قال رأيت أبا عمرة الأنصاري وكان بدريا أحديا وهو يتلوى من العطش ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ أو قصر كان ذلك السهم نورا يوم القيامة. قال أبو يعقوب وروينا بروايات مختلفة أكثر من 10 يطول بذكر أسانيدهم الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمي بسهم في سبيل الله كان له نورا تاما. العاشر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للرماة فقال لسعد بن أبي وقاص اللهم سدد رميته وأجب دعوته، فكان لا يخطئ له سهم وكان مجاب الدعوة. الحادي عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى الرماة بأبيه وأمه، ففي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب قال قال سعد بن مالك نفل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلالته يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي، وفي لفظ لهما جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وفي صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبوي يوم أحد قال كان رجل من المشركين أحرق المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط وانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. الثاني عشر أن للماشي بين الغرضين بكل خطوة حسنة، كما روى الطبراني في كتاب فضل الرمي من حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة. الثالث عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حرصه على الرمي يناول الرامي السهم ما له نصل يرمي به، وكان الرماة وقاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن إسحاق في المغازي من حديث سعد أنه رمى يوم أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني السهم ويقول ارمي فداك أبي وأمي حتى إنه ليناولني السهم ما له نصل فأرمي به. الرابع عشر أن من فضائل القوس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو متوكئ عليها. ويذكر عن أنس قال ما ذكرت القوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال ما سبقها سلاح إلى خير قط. ويذكر أن جبريل جاء يوم بدر وهو متقلد قوسا عربية. الخامس عشر أن في القوس خاصية، وهي أنها تنفي الفقر عن صاحبها، وقد ورد بذلك أثر في إسناده نظر ذكره أبو القاسم الطبراني في كتاب فضل الرمي من حديث الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ قوسا عربية نفى الله عنه الفقر. السادس عشر أن بالقسي مكن الله الصحابة في البلاد ونصرهم على عدوهم، كما رواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عويم ابن ساعدة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى القوس العربية وقال بهذه وبرماح القنا يمكن الله لكم في البلاد وينصركم على عدوكم. وروى ابن ماجه نحوه عن علي بن أبي طالب مرفوعا. السابع عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرضهم عند فتح البلاد عليهم على اللهو بالسهام، كما رواه الطبراني من حديث صالح بن كيسان عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح لكم الأرض وتكفون المؤنة فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. الثامن عشر أن منفعة الرمي ونكايته في العدو فوق منفعة سائر آلات الحرب، فكم من سهم واحد هزم جيشا، وإن الرامي الواحد لا يتحاماه الفرسان وترعد منه أبطال الرجال. هذا وإن السهم تريد ترسله إلى عدوك فيكفيك مؤنته على البعد، وقد علم بالتجربة أن الرامي الواحد إذا كان جيد الرمي فإنه يأخذ الفئة من الناس الذين لا رامي معهم ويطردهم جميعا، ولهذا عند أرباب الحروب إن كل سهم مقام رجل، فإذا كان مع الرجل الرامي مئة سهم عد بمئة رجل، والخصم يخاف من النشاب أضعاف خوفه من السيف والرمح، وإذا كان رجل واحد رام أمكنه أن يأخذ مئة فارس لا رامي فيهم ويغلبهم، ومئة فارس لا يغلبون راميا واحدا. ولهذا ألقى الله تعالى من الرعب لصاحب الرمي عند خشخشة النشاب والجعبة ما لم يلقه لصاحب السيف والرمح، وهذا معلوم بالمشاهدة، حتى إن الألف لا يفزعون من رام واحد ولا يكادون يفزعون من ضارب سيف واحد، فصوت الرام المجيد في الجيش خير من فئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، وكان أبو طلحة من أحسن الصحابة رميا وأشدهم نزعا. وفي الصحيح أنه لما كان يوم أحد انهزم أناس من الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة معه، وكان أبو طالب رجلا راميا شديدا نزعا، وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر بالجعبة فيها النبل فيقول انثرها لأبي طلحة، ويشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر إلى القوم فيقول له أبو طلحة لا تشرف، يصيبك سهم من سهاب القوم، نحري دون نحرك. وفي لفظ آخر لا تشرف يا رسول الله، نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء. وقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة يترسان بترس واحد، وكان أبو طلحة إذا رمى يشرف له رسول الله ينظر إلى مواقع سهمه. التاسع عشر أن الرمي يعمل في الجهات كلها، فيعمل في وجه العلو والسفل واليمين والشمال وخلف وأمام على البعد، وغيره لا يبلغ عمله ذلك ولا بعضه، ولا يؤثر إلا مع القرب. العشرون أن الرمي يصلح للكسب والحرب، فيصاد به الطير والوحش، فهو يصلح لتحصيل المنافع ولدفع المضار، وهو أعظم الآلات تحصيلا لهذين الأمرين، وإن كان غير الرامي قد يحصل به ذلك إلا أن الحاصل منه بالرمي أكمل وأتم. فهذا بعض ما احتج به الفريقان. وقال شيخ الإسلام وقد روي أن قوما كانوا يتناضلون، فقيل يا رسول الله قد حضرت الصلاة، فقال هم في صلاة، فشبه رمي النشاب بالصلاة وكفى بذلك فضلا. وفصل النزاع بين الطائفتين أن كل واحد منهما يحتاج في كماله إلى الآخر، فلا يتم مقصود أحدهما إلا بالآخر، والرمي أنفع في البعد، فإذا اختلط الفريقان بطل الرمي حينئذ، وقامت سيوف الفروسية من الضرب والطعن والكر والفر. وأما إذا تواجه الخصمان من البعد فالرمي أنفع وأنجع، ولا تتم الفروسية إلا بمجموع الأمرين، والأفضل منهما ما كان أنكى في العدو وأنفع للجيش، وهذا يختلف باختلاف الشخص ومقتضى الحال، والله أعلم. فصل. وأما رميه بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، فقال ابن إسحاق في المغازي حدثني عاصي بن عمر ابن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عن قوسه يوم أحد حتى اندقت سيتها، فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده، وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته. فحدثني عاصي بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها بيده فكانت أحسن عينيه وأحدهما. فصل. وأما طعنه بالحربة وهي رمح قصير، ففي مغازي موسى بن عقبة وابن إسحاق والأموي وغيرها أنه لما كان يوم أحد وأسند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجبل أدركه أبي بن خلف وهو يقول أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. قال ابن إسحاق وكان أبي بن خلف كما حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فيقول يا محمد إن عندي العود فرسا له أغلفه كل يوم فرقا من ذرة، إن عندي العود فرسا له أغلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه، فيقول بل أنا أقتلك إن شاء الله تعالى. قال موسى بن عقبة قال سعيد بن المسيب فلما أدرك أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترض له رجال من المؤمنين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلوا طريقه، واستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقتل مصعب بن عمير، وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف من فرجة في سابغة الدجع والبيضة، فطعنه بحربته فوقع أبي عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم فكسر ضلعا من أضلاعه. فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير فاحتقن الدم قال قتلني والله محمد، قالوا له ذهب والله فؤادك إنه ما كان بك من بأس، قال إنه قد قال لي بمكة أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني، فمات عدو الله بسارف وهم قافلون إلى مكة. قال ابن عقبة في هذا الحديث قال والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. فصل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الرماح في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفي سنن ابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية، فرأى رجلا بيده قوس فارسية فقال: ما هذه؟ ألقها وعليك بهذه وأشباهها ورماح القنا، فإنهما يزيد الله بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد. والرماح للمقاتلة بمنزلة الصياصي للوحوش، تدفع بها من يقصدها وتحارب بها. وقد نص الإمام أحمد على أن العمل بالرمح أفضل من الصلاة النافلة في الأمكنة التي يحتاج فيها إلى الجهاد. والفروسية تظهر في ثلاثة أشياء: ركوب الخيل والمسابقة عليها، ورمي النشاب، واللعب بالرمح، وهو بنود كثيرة، ومبناه على الطعن والتبطيل والنقل والتسريح والنثل والدخول والخروج، ومداره على أصلين: الطعن والتبطيل. فالشجاع الخبير الذي لا يطعن في موضع التبطيل ولا يبطل في موضع الطعن، بل يعطي كل حال ما يليق به. ويعرف حكم ملازقة القرن ومفارقته ومخارجته ومضايقته وهزله وجده وأخذه ورده وطلوعه ونزوله وكظه وفره، ويعطي كل حال من هذه الأحوال كفأها وما يليق بها، ويكون عارفا بالدخول ومواضع الطعن والضرب والإقدام والإحجام، واستعمال الطعن الكاذب في موضعه والصادق في موضعه، والاستدارة عند المجاولة يمينا وشمالا، وإعمال الفكر حال دخول القرن على قرنه في الخروج منه والدخول عليه، فلا يشغله أحدهما عن الآخر. ولما كان الجلاد بالسيف والسنان والجدال بالحجة والبرهان كالأخوين الشقيقين والقرينين المتصاحبين، كانت أحكام كل واحد منهما شبيهة بأحكام الآخر، شبيهة بأحكام الآخر ومستفادة منه. فالإصابة في الرمي والنضال كالإصابة في الحجة والمقال، والطعن والتبطيل نظير إقامة الحجة وإبطال حجة الخصم، والدخول والخروج نظير الإيراد والاحتراز منه، وجواب الخصم والقرن عند دخوله عليك كجواب الخصم عما يورده عليك. فالفروسية فروسيتان: فروسية العلم والبيان، وفروسية الرمي والطعان. ولما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في الفروسيتين، فتحوا القلوب بالحجة والبرهان، والبلاد بالسيف والسنان. وما الناس إلا هؤلاء الفريقان، ومن عداهما فإن لم يكن ردءا وعونا لهما فهو كل على نوع الإنسان. وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجدال الكفار والمنافقين، وجلاد أعدائه المشاقين والمحاربين. فعلم أن الجلاد والجدال من أهم العلوم وأنفعها للعباد في المعاش والمعاد، ولا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء. والرفعة وعلو المرتبة في الدارين إنما هي لهاتين الطائفتين، وسائر الناس رعية لهما منقادون لرؤسائهما. فصل: فإن قيل: فإذا كان شأن الرمح ما ذكرتم، فهل لا جوزتم الرهان على الغلبة به كما جوزتموها في النضال وسباق الخيل؟ قيل: اختلف الفقهاء في ذلك، فمنعه أصحاب أحمد ومالك وللشافعية في المزاريق وجهان. قال: من جوز الرهان عليها هي داخلة في اسم النصل. وقال المانعون: المراد بالنصل ما يتبادر إليه الأفهام، وما قد جرت عادة الناس بالتراهن عليه من عهد الصحابة وإلى الآن، وهو السهام خاصة. ولا ريب أن من جوز الرهان على العدو بالأقدام والصراع فتجويزه له في المغالبة بالرماح أولى وأحرى. فصل: وأما ركوبه الفرس عريانا وتقلده بالسيف، ففي الصحيحين من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فركب فرسا لأبي طلحة عري، فخرج الناس فإذا هم برسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى الصوت، قد استبرأ الخبر وهو يقول لن تراعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه بحرا. قال ثابت فما سبق ذلك الفرس بعد ذلك؟ قال وكان فرسا يبطأ. وفي لفظ فاستقبل الناس على فرس عري لأبي طلحة والسيف في عنقه. وفي صفته صلى الله عليه وسلم في الكتب الأولى عزه على عاتقه إشارة إلى تقلده السيف. وفيها أيضا صفته وصفة أمته تتقلد السيوف كما في الزبور في بعض المزامير من أجل هذا بارك الله عليك إلى الأبد فتقلد أيها الخيار السيف لأنه البهاء لوجهك والحمد الغالب عليك لتركب كلمة الحق وسمت التأله، فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك وسهامك مسنونة والأمم يجرون تحتك. وليس من الأنبياء من تقلد السيف بعد داود وخرت الأمم تحته وقرنت شرائعه بالهيبة سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. وفي صفة أمته في الزبور وليفرح من اصطفى الله أمته وأعطاه النصر وسدد الصالحين منهم بالكرامة، يسبحونه على مضاجعهم ويكبرون الله تعالى بأصوات مرتفعة، بأيديهم سيوف ذات شفرتين لينتقم بهم من الأمم الذين لا يعبدونه. وهذه الصفات منطبقة على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فصل في أحكام الرهان في المسابقة وصوره المتفق عليها والمختلف فيها. اتفق العلماء على جواز الرهان في المسابقة على الخيل والإبل والسهام في الجملة، واختلفوا في فصلين، أحدهما في الباذل للرهن من هو، الثاني في حكم عود الرهن إلى من يعود. فذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة إلى أن الباذل للرهن يجوز أن يكون أحد المتعاقدين، ويجوز أن يكون كلاهما، وأن يكون أجنبيا ثالثا، إما الإمام وإما غيره، ولكن إن كان الرهن منهما لم يحل إلا بمحلل وهو ثالث يدخلانه بينهما ولا يخرج شيئا، فإن سبقهما أخذ سبقهما، وإن سبقاه معا أحرزا سبقهما، ولم يغرم المحلل شيئا، وإن سبق المحلل مع أحدهما اشترك هو والسابق في سبقه. ثم اختلفوا في أمر الآخر في المحلل، ثم اختلفوا في أمر آخر في المحلل، وهو أنه هل يجوز أن يكون المحلل أكثر من واحد أو لا يجوز أن يكون إلا واحدا. فظاهر كلامهم أن المحلل يكون كأحد الحزبين إما واحدا وإما عددا. وقال أبو الحسن الآمدي من أصحاب أحمد لا يجوز أكثر من واحد ولو كانوا مئة، لأن الحاجة تندفع بها. قالوا والعقد بدون المحلل إذا أخرج معا قمار. ومذهب مالك أنه إنما يجوز أن يخرج السبق ثالث ليس من المتسابقين، إما الإمام أو غيره، ولا يجري معهم، فمن سبق منهما أخذ ذلك السبق، فإن جرى معهم الذي أخرج السبق فلا يخلو، إما أن تكون خيل السباق فرسين أو أكثر، فإن كانتا فرسين فسبق مخرج السبق، فالسبق طعم لمن حضر ولا يأخذه السابق، وإن كانت خيلا كثيرة وقد سبق مخرج السبق أعطى سبقه للذي يليه وهو المصلي ولم يأخذه. وفقه ذلك أن سبقه لا يعود إليه بحال سواء سبق أو سبق، ولا يجوز عنده أن يخرج معا لا بمحلل ولا بغير محلل، ولا أن يخرج أحد المتسابقين. وقد روي عن مالك رواية ثانية جواز إخراج السبق منهما بمحلل كقول الثلاثة. قال ابن عبد البر وهذا أجود قوليه وهو اختيار ابن المواز. قلت ولكن أصحابه على خلافه، والمشهور عندهم ما حكيناه عنه أولا. والقول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة فلا يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل ولا راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم، بل المحفوظ عنهم خلافه كما ذكر عن أبي عبيدة بن الجراح. وقال الجوزجاني الإمام في كتابه المترجم حدثنا أبو صالح هو محبوب بن موسى الفراء، حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال رجل عند جابر بن زيد إن أصحاب محمد كانوا لا يرون بالدخيل بأسا، فقال هم كانوا أعف من ذلك، والدخيل عندهم هو المحلل، فنهاية ما نقل عنهم لم يكونوا يرون به بأسا. وفرق بين أن لا يرون به بأسا وبين أن يكون شرطا في صحة العقد وحله، فهذا لا يعرف عن أحد منهم البتة. وقالوا كانوا أعف من ذلك، وقوله كانوا أعف من ذلك أي كانوا أعف من أن يدخلوا بينهم في الرهان دخيلا كالمستعار. ولهذا قال جابر بن زيد راوي هذه القصة إنه لا يحتاج المتراهنان إلى المحلل، حكاه الجوزجاني وغيره عنه. فصل: إذا عرفت مذاهب الناس في هذه المسألة فلنذكر حجج الفريقين ومأخذ المسألة من الجانبين. وإلى المنصف التحاكم، وغيره لا يعبأ الله به ولا رسوله ولا أولو العلم شيئا. قال المجوزون للتراهن من غير محلل: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا يقتضي الأمر بالوفاء بكل عقد إلا عقدا حرمه الله تعالى ورسوله أو أجمعت الأمة على تحريمه، وعقد الرهان من الجانبين ليس فيه شيء من ذلك، فالمتعاقدان مأموران بالوفاء به. وقال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. وهذا يدل على أن العقود والمعاملات على الحل حتى يقوم الدليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريمها، فكما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى ورسوله، فلا حرام إلا ما حرمه الله تعالى ورسوله. قالوا: وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم جواز أخذ السبق في الخف والحافر والنصل أطلاق مشرع لإباحته، ولم يقيده بمحلل، فقال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. فلو كان المحلل شرطا لكان ذكره أهم من ذكر محال للسباق إن كان السباق بدونه حراما، وهو قمار عند المشترطين. فكيف يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز أخذ السبق في هذه الأمور ويكون أغلب صوره مشروطا بالمحلل، وأكل المال بدونه حرام، ولا يبينه بنص ولا بإيماء ولا تنبيه، ولا ينقل عنه ولا عن أصحابه مدة رهانهم في المحلل قضية واحدة؟ قالوا: وفي مسند الإمام أحمد عن أبي لبيد لمازة بن زبار قال: قلنا لأنس: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يقال له سبحة، فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه، وهو حديث جيد الإسناد. ومن الكفاية في الاحتجاج به رواية هذا الإمام له، وعلى المانع إبداء ما يوجب عدم الاحتجاج. قالوا: المراهنة مفاعلة، وهي لا تكون إلا من الطرفين، هذا أصلها والغالب عليها. قالوا: وروى أحمد أيضا حدثنا غندر عن شعبة عن سماك قال: سمعت عياضا الأشعري قال: قال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال: شاب أنا إن لم تغضب. قال: فسبقه، قال: فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو على فرس خلفه عري، ولم يذكر محللا في هذا ولا في غيره. قالوا: ومثل هذا لابد أن يشتهر، ولم ينقل عن صحابي خلافه. قال شيخ الإسلام: وما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل. قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا جلب ولا جنب في الرهان. والرهان على وزن فعال، وهو يقتضي أن يكون من الجانبين، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم في عقد الرهان الجلب والجنب، ولم يبطل اشتراكهما في بذل السبق، مع أن بيان حكمه أهم من بيان الجلب والجنب بكثير. قالوا: ولو كان إخراج العوض من المتراهنين حراما وهو قمار لما حل بالمحلل، فإن هذا المحلل لا يحل السبق الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تزول المفسدة التي في إخراجها بدخوله، بل تزيد كما سنبينه. فإن كان العقد بدونه قمارا فهو بدخوله أيضا قمار، إذ المعنى الذي جعلتموه لأجله قمارا إذا اشتركا في الإخراج هو بعينه قائم مع دخول المحلل، فكيف يكون العقد قمارا في إحدى الصورتين وحلالا في الأخرى مع قيام المعنى بعينه؟ ولا تذكرون فرقا إلا كان الفرق مقتضيا لأن يكون العقد بدونه أقل خطرا وأقرب إلى الصحة، كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قالوا: ودخول المحلل في هذا العقد كدخول المحلل في النكاح للمطلق ثلاثة، وكدخول المحلل في عقد العينة ونحوها من العقود المشتملة على الحيل الربوية، فإن كل واحد منهم مستعار غير مقصود في العقد، والمقصود غيره، وهو حرف جاء لمعنى في غيره، وقد ثبت في محلل النكاح والعينة ما ثبت فيه من النهي عنه والإخبار عن محلل النكاح أنه تيس مستعار، فإنه لم يقصد بالعقد، وإنما استعير دخيلا ليحل ما حرم الله. قالوا: فإن كان إخراج السبق من المتراهنين حراما فدخول المحلل ليحله كدخول محلل النكاح سواء بسواء، وإن كان بذل السبق منهما جائزا معه فبدونه أولى بالجواز. قالوا: وأيضا فالمحلل إما أن يكون دخوله ليحل العمل أو ليحل البذل أو ليحل أكل السبق، والأقسام ثلاثة باطلة. أما بطلان إحلاله العمل فظاهر، فإن العمل حلال بالاتفاق، وأما بطلان إحلاله البذل فكذلك أيضا، لأن البذل جعالة عند المشترطين للمحلل في هذا العقد، وبذل الجعل في الجعالة لا يتوقف على محلل سواء كان من أحد الجانبين أو من كليهما، إذ غايتها أن تكون جعالة من الطرفين، وحلها لا يتوقف على محلل، كما لو أبق لكل واحد منهما عبد فقال كل منهما للآخر: إن رددت عبدي فلك عشرة، وبذل السبق عندهم هو مثل هذا، فإنهم يدخلونه في قسم الجعالات. وأما بطلان إحلاله لأجل السبق فكذلك أيضا، لأن أكل هذا السبق إن كان حراما بدون المحلل فهو حرام بدخوله، فإنه لا تأثير له في حل ما كان حراما عليهما، وإن لم يكن حراما بدخول المحلل لم يكن حراما بدونه، فإنه لا تأثير له في عملهما ولا في دفع المخاطرة في عقدهم، بل دخوله إن لم يضرهما لم ينفعهما. قالوا: وأيضا فالله سبحانه وتعالى حرم الميسر في كتابه كما حرم الخمر، والميسر هو القمار، وتحريمه إما أن يكون لنفس العمل أو لما فيه من أكل المال الباطل أو لمجموع الأمرين، وليس هنا قسم رابع. وأيما كان فليس في هذا العقد المتنازع فيه واحد من الأمور الثلاثة، بل هو خال عنها، فإن المغالبات في الشرع تنقسم ثلاثة أقسام: أحدها ما فيه مفسدة راجحة على منفعته كالنرد والشطرنج، فهذا يحرمه الشارع ولا يبيحه، إذ مفسدته راجحة على مصلحته، وهي من جنس مفسدة السكر، ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى بين الخمر والقمار في الحكم، وجعلهما قرينين الأنصاب والأزلام، وأخبر أنها كلها رجس وأنها من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها، وعلق الفلاح باجتنابها، وأخبر أنها تصد عن ذكره وعن الصلاة، وتهدد من لم ينتهي عنها. ومعلوم أن شارب الخمر إذا سكر كان ذلك مما يصده عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، ويوقع العداوة والبغضاء بسببه، وكذلك المغالبات التي تلهي بلا منفعة كالنرد والشطرنج وأمثالهما، مما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة لشدة التهاء النفس بها واشتغال القلب فيها أبدا بالفكر. ومن هذه الجهة فالشطرنج أشد شغلا للقلب وصدا عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، ولهذا جعله بعض العلماء أشد تحريما من النرد، وجعل النص على أن اللاعب بالنرد عاص لله تعالى ولرسوله تنبيها بطريق الأولى على أن اللاعب بالشطرنج أشد معصية، إذ لا يحرم الله ورسوله فعلا مشتملا على مفسدة ثم يبيح فعلا مشتملا على مفسدة أكبر من تلك، والحس والوجود شاهد بأن مفسدة الشطرنج وشغلها للقلب وصدها عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة أعظم من مفسدة النرد، وهي توقع العداوة والبغضاء لما فيها من قصد كل من المتلاعبين قهر الآخر وأكل ماله، وهذا من أعظم ما يوقع العداوة والبغضاء، فحرم الله سبحانه هذا النوع لاشتماله على ما يبغضه ومنعه مما يحبه. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.